إلا من والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الأوتاد الذين طغوا في

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.